السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. النت منقطع النت منقطع. طب بجد، لا يمكن تسجيل فيديو بس ما بقاش يتردد. افتح النت، افتح واي فاي. طيب زي ما هو كده، زي ما هو كده الإشارة نزل الثراء الإشارة وافتح افتح واي فاي. تمام، حاضر. أيوة واحد شغال. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما تعلمناه وما علمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أحسن خلاصنا وإخلاصنا، واجعل عملنا خالصا لوجهك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يجد خيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، الله يختص برحمته من يشاء، الله ذو الفضل العظيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عليه: نهى تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعلون من الكلام يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص عليه من عائم الله. فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا قالوا رعينا، يورون بالرعونة، كما قال تبارك تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الآية. قال: وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم، بالإخبار عنهم، لأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسلام هو الموت. ولذا أمرنا أن نرد عليهم وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. قال: والغرض أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، الآية. وعند أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه، هذا هو الشاهد، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال: فيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقر عليها. عن ابن عباس في قوله تبارك تعالى: راعينا، أي أرعينا سمعك. قال ابن عباس قال أيضا: قال كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعينا سمعك، أرعينا سمعك، وإنما راعينا كقولك أعطينا. وروي عن ابي عاليه وابي مالك والربيع واخره وغيرهم ذلك. قال مجاهد: لا تقول راعنا، لا تقول كلافا، وفي روايه لا تقول اسمع منا وتسمع منا. وقال عطاء: لا تقول راعنا، كانت لغه تقولها الانصار فنهى الله عنها. الراعي من القول السخري منه، نهاهم الله تبارك وتعالى ان يسخروا من قول محمد صلى الله عليه وسلم ومدعوهم اليه من الاسلام. قال ابن جرير: والصواب في ذلك عندنا ان الله تبارك وتعالى نهى المؤمن ان يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم راعنا، لانها كلمه كرهها الله تبارك وتعالى ان يقولوها لنبيه صلى الله عليه وسلم نظير الذي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تقولوا للعنب الكرم ولكن قولوا الحبله. قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين تعالى بذلك شده عداوه الكافرين من اهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تبارك وتعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع الموده بينهم وبينهم، وبينه تعالى على ما انعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل. هنا فوائد في هذه الآية. الأصل في ذلك أن الكلمة كلمة راعنا أصلها من الرعاية، وكان المؤمنون من الصحابة المخلصين الصادقين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يحوطهم برعايته، أن يحوطهم برعايته ويتعاهدهم، فيقولون راعنا من الرعاية. فاتخذ اليهود الخبثاء هذه الكلمة تكئة للاستهزاء والسخرية من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعملوا الكلمة هي ولكن النوايا الخبيثة كانت طافحة ناطحة على أقوالهم على ألسنتهم، فكانوا يقولون راعنا من الرعونة وليس من الرعاية. لذا أتى الشرع وقد نهى عن مشابهة اليهود بهذه الكلمة، ونهى الله تبارك وتعالى الصحابة الكرام أن يقولوا مثل هذه الكلمة وأن يستعيضوا عنها بقوله: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع لنا. وهذه يعني فيها وجوب تجنب الألفاظ التي تحتمل تنقصا، وجوب تجنب الألفاظ التي تحتمل التنقص، وكل لفظ يوهم السخرية، حتى أن المالكية أوجبوا الحد عند من نطق بكلمة توهم القذف. يعني احنا عندنا القذف له حد، قذف المحصنات أو المحصنين له حد في الشرع. طيب، إذا قذف شخص آخر بالقذف الصريح فهذا يوجب الإيه؟ الحد. عند المالكية أوجبوا الحد بالقذف الصريح وبكل لفظ يوهم القذف، خلافا لأبي حنيفة والشافعي. فعند أبي حنيفة والشافعي قالوا أن الألفاظ الموهمة هذه، رحمكم الله، قالوا أن الألفاظ رحمكم الله قالوا أن الألفاظ الموهمة للقصف لا، يعني لا توجب الحد لأنها تحتمل، والحدود تضرب الايه؟ بالشبهات. عند المالكيه غلقا لمساله سد الذرائع، عند المالكيه اصل معتبر، فعند المالكيه بناء على مساله سد الذرائع اوجبوا الحد على القصد وعلى الالفاظ التي يوهم وتوهم القصد. روى مالك بسند صحيح ان رجلين استب من السب، ان رجلين استب عند عمر، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. هو لا يقذف ولكن القائل هذا ها بيبرر ايه؟ اباه وامه من الايه؟ من الزنا. فاستشار في ذلك عمر اصحابه، فقال قائل: هذا الرجل مدح اباه ومدح ايه؟ امه، بيمدح اباه وايه؟ وامه. وقال الاخرون: قد كان لابيه وامه مدح غير هذا، يعني ممكن ايه؟ يمدح والديه بغير ايه؟ ذلك. قالوا: نرى ان تجلده الحد. فجلده الحد 8. القائلون بإقامة الحد على القائل لهذه الكلمة، أي كلمة؟ قال: ما أبي بزاني ولا أمي بزانية. الأولون قالوا: هو بيمدح أباه وأمه. فقال الآخرون: كان له أن يمدح بغير هذا، وإنما نرى أن يقام عليه الحد. هنا أمران، الأمر الأول أن القول الثاني للآخرين رأوا أن هذا الرجل يعرض بقذف أخيه، يعرض بقذف إيه؟ أخي. طيب كيف؟ لأنه لما نفى الزنا عن أبيه وأمه وكأنه يقول ها أيوه نعم، وكأنه يقول: أنا أمي لم تفعل هذا الأمر وأبي لم يفعل هذا الأمر، فكان فيه تعريض بأن أباك وأمك من أهل هذا الأمر. فسد للذريعة ليه سد الذريعة هنا؟ لأن الذي يقول اليوم هذه الكلمة غدا سيقذف قذفا صريحا. طيب لذا فقالوا يقام عليه الحد، لأنه لما زكى ومدح أباه وأمه ونفع عنهما ذلك، فإنه وكأنه يعرض بقذف إيه؟ قذف والد الشخص الآخر وأمه. الفائدة الثانية، إذا هذه مسألة إيه؟ الأولى في قول الملكية خلاف الجمهور، الملكية رأوا سد الذرائع والنهي عن الألفاظ الصريحة والموهمة لهذه المسألة. هذا الأمر يرجع لولي الأمر في إن رأى أن التعزير، إن هذا ليس حدا، هذا ينزل مسألة الإيه؟ التعزير. فإن رأى ذلك فالأمر ليس فيه إيه؟ نعم، لا هذا ليس هذا قصدا صريحا. الفائدة الثانية، محمود الحمد لله على السلامة، بس ما جالسنا ما فيش أسئلة، ربنا يبارك فيك يا رب. أي سؤال فرد. الفائدة الثانية، التمسك بسد الذرائع. لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، فيها فائدة وهي التمسك بسد الذرائع. وهذا يعني مسألة سد الذرائع أصل مهم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وحتى أن القائلين بخلافه الذين لم يقولوا بسد الذرائع نراهم عند التطبيق قالوا به. وقد دل الكتاب والسنة كما ذكرنا على مسألة سد الذرائع، كما في نهيه تبارك وتعالى عن سب آلهة المشركين: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بغير علم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. رغم ان مسبه الهه المشركين فيها اشفاء لما في الصدور، ولكن اذا لما كان يترتب على سب الهه المشركين سبهم لله تبارك وتعالى، فقد نهي المؤمنون عن ذلك لما سد لذريعه الوقوع في سب الله تبارك وتعالى، رغم ان هذا امر يعني فيه نكاية للمشركين ولآلهتهم، ولكن لما كان مترتبا على سب آلهة المشركين أن يعودوا بالسب على الإله الحق، فقد نهي الناس عن سب آلهة المشركين. أيضا من السنة الدالة على مسألة سد الذرائع النهي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر له النصارى وكنائسهم، قال: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. والحديث الصحيح. أيضا من أدلة سد الذرائع في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم حديث النعمان: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. فوجد دلالة لما منع الشرع من الإقدام على المتشابهات كان ذلك دالا على أنه أغلق الباب على الوقوع في المحرمات، لأن كثرة مزاولة ما فيه شبهة يؤدي بلا شك إلى الوقوع في الحرام، فجعل الشرع بينك وبين المحرم سياج ومنطقة اسمها شبهات. أنت الآن في حل في موضوع حلال، وهناك منطقة ما فيها محرم. طيب يعني محرم يعني شيء فيه نص، فبينك وبين المحرم تأتي نوازل من أمور فيها شبهات، فيها حق وفيها باطل. فإذا ما تجاوزت هذه المرحلة ومرحلة الشبهات، وإذا ما أكثرت منها، تقع ولا شك في المحرم. أيضا من أدلة سد الذرائع في قوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه، سلم جعل ذلك من الكبائر. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ لم يكن متصورا عند الصحابة أن الرجل يشتم إيه؟ والديه. يعني ده كان أمر عظيم جدا، فكيف ما إذا رأوا من يقتل أباه وأمه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فهذا من أدلة سد الذرائع. فأغلق الشارع الطريق إلى أن تتسبب أنت في سب أبيك وأمك. كيف؟ أنك إذا سببت غيرك فغيرك لن يسكت لك، فيك لسان وفيه لسان، كلت له بمكيال سيكل لك بمكاييل. طيب، عودوا إلى قوله تعالى: وقولوا انظرنا. فهنا استعاض الله تبارك وتعالى عن الكلمة التي استعملها اليهود للوقوع في السخرية والاستهزاء، فقال: وقولوا انظرنا، أي أقبل علينا وانظر لنا. وهذا أيضا فيه دلالة على الاستعاضة بالحلال عما فيه حرام، والشرع لا يغلق بابا من الحرام إلا ويفتح غيره من أبواب الحلال. الشرع لا يغلق بابا من الحرام إلا وقد فتح أبوابا من الحرام من الحلال. طيب، لذلك بنقول أن، وهذا طبعا ليس أمرا ملزما، ليس كل شيء محرم يغلق، لابد أن يكون له إيه؟ بديل، لأن هذا الدين بني على الاستسلام لله تبارك وتعالى. ها، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. فإذا حرم الشيء فقد يأتي البديل له، قد لا يأتي، وإنما قد يغلق الباب. فهمت العلة أو لم تفهمها، ولكن هذا من باب التمحيص والاختبار للعبد. لما جت قضية الإيه؟ أن كيف أن الرجل يرث الإيه؟ ضعف المرأة، أو الذكر ضعف الأنثى، صح كده؟ ها، فأتى من يرد ويقول: كيف قلتم ذلك وهناك حالات كثيرة ترث المرأة ضعف الرجل، وهناك حالات ترث المرأة مساوية للرجل؟ هذا الرد يأتي في الدرجة السابعة أو التاسعة أو العاشرة. الرد الأول والثاني والثالث والرابع إلى آخره، التسليم هو ده، هو ده أن تس هو وده مقام الاختبار. علمنا العلة أو لم نعلمها، فهمنا الحكمة أم لم نفهمها، أن نسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. هكذا أمر الله تبارك، وله حكم عظيمة تذكر وتعدد، ولكن الأصل أن تسلم لأمر الله تبارك وتعالى. يا جماعة، ديننا أو ديننا ليس سوءة نداريها ولا نواريها، هذا هو الدين الذي أمرنا أن نتمسك به، والمسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى يكون، ولله المثل الأعلى، كالميت بين يدي مغسله يقلبه يمينا شمالا. أرأيتم ميتا يعترض على مغسله؟ لا، ولله المثل الأعلى. هكذا هو الدين. بعد ذلك نتكلم في الحكم في العلل، كما قول كما شئت، ولكن الأصل أن تسلم لله تبارك وتعالى، لأنك تعبد ربا حكيما عليما يعلم ليست نظرات العيون بل خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تسلم لحكمته، علمت أم لم تعلم، فهمت أم لم تفهم، هذا هو مقامك. تقف هنا، إن تقدمت احترقت. إذا دخلت على الله فضع عقلك تحت حذائك، بعد ذلك بقى تبدأ فهمت أن لم تفهم التسليم هنا. وهذا الذي يفرق بين زيد وبين عمرو، وناس دخلوا على الدين بعقولهم حتى نرى الله جهرة، وعلى نفس الغرض على نفس العنوان. يقول لك افهم ان اوتيت بهذا وان لم تؤتوه يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. هو كده نفهم يبقى الله. لا مش هو كده خالص. تسلم وتستسلم لله تبارك وتعالى. والله اعلى اعلم. ما يرد الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين الايه فيها فوائد. الاولى انكر الطوائف من المنتمين للاسلام مسألة مهمة جدا ذكرت في هذه الآية. احنا قلنا طبعا أن المشركين برضو هذه الآية فيها فائدة. يخرج من يقول أن الشرك المذكور في القرآن هو شرك الذين ليس عندهم كتاب، وأن أهل الكتاب أهل إسلام، أو أهل الكتاب أهل إيمان وليسوا مشركين. هنا الآية حجة عليهم. لما؟ لأنها فرقت بين أهل الكتاب والمشركين، وهذه نبرة سمعت كثيرا إن المشركين في القرآن هم اللي هم عبد الأصنام، لكن من كان على ديان من كان يهوديا أو نصرانيا هذا ليس بمشرك. الله جل ذكر ذلك وبين أن أهل الكتاب من المشركين وأنهم أهل كفر، لأنه غاير بين أهل الكتاب والمشركين. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مسألة النسخ أنكرته طوائف من أهل الكتاب ومن أهل البدع، والإجماع حجة عليهم، والقرآن حجة عليهم، والسنة حجة عليهم. بل كان النسخ في شرائع من كان قبلنا، فإن الله تبارك وتعالى قال لنوح عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك. ثم حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من أجزاء الحيوان. هذا من النسخ. في شريعة نوح عليه السلام كان حلالا لهم كل شيء يأكلونه ويطعمونه. لما أتى اليهود وبدلوا وأجرموا في حق الله، فكانت العقوبة عليهم أن حرم عليهم كذا وكذا. أيضا في شريعة آدم عليه السلام كان مباحا للأخ أن يتزوج من أخته، ثم نسخ ذلك وحرم على في شريعة موسى عليه السلام. أيضا في شريعة إبراهيم أمر بذبح ولدي ثم نسخ ذلك. حجة المنكرين للنسخ قالوا أن القول بالنسخ يلزم منه البداءة، بمعنى متى يقوم الإنسان باتخاذ قرار ثم يرجع فيه؟ قالوا أن الإنسان إذا اتخذ قرارا ثم رجع فيه فرجوعه ما كان إلا لأن إلا لشيء بدا له لم يكن يعلمه. اتخذت قرار مثلا بالسفر إلى منطقة كذا ثم لغيت القرار. قالوا هو ما لغى قراره وكلامه إلا لأمر قد بدا له لم يكن يعلمه. فلو قلنا بأن الله ينسخ كلامه وآياته للزم من ذلك أن الله بدا له شيئا لم يكن يعلمه. قالوا وهذا إنما يكون في حق البشر وليس في حق الله تبارك وتعالى. قالوا إنما يلزم من البداء على الله أن الله لم يكن عالما بأمور ثم علمها بعد ذلك. أيضا ومن حجتهم في ذلك قالوا قد قال تبارك وتعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وجد الدلالة عندهم، قالوا في قوله ما يبدل القول لدي، قالوا والنسخ وتبديل للقول، والله يقول ما يبدل القول لدي. نقول أولا مسألة البداء على الله تبارك وتعالى، فهذا من القياس الباطل، قياس فعل الله على فعل المخلوق، لأن كل قياس بين الله وبين عباده قياس باطل. طيب إذا كان القياس بين مخلوق وآخر قد أبطله الله في قصة آدم وإبليس. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. فكيف لك أن تقيس فعل الله على فعل المخلوق؟ الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، يقضي ما شاء، ينسخ من أمره ما يشاء، يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى. أما قولهم في هذه الآية ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد، نقول انظروا إلى سياق هذه الآية، هي بعيدة تماما عن مسألة النسخ، لأن هذه الآية إنما أتت في مسألة الخصام يوم الجزاء في الحساب، والمعنى أي تأتون يوم القيامة هذا يجادل وهذا يناقش وهذا يختصم، فلا فائدة في اختصامكم، فقد قضيت على هذا بالجنة وعلى هذا بالنار، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فبين ذلك أن السياق من المقيدات والمرجحات، وما أنا بظلام للعبيد، أعذب من شئت، طيب، بحكمتي وعدلي، وأرحم من أشاء برحمتي. فسياق هذه الآية إنما كان في الجزاء يوم القيامة، وليس في أحكام الشرع من تحليل أو تحريم، والسياق من المقيدات والمرجحات. قال ابن الجوزي عن هذه الآية في قوله ما يبدل القول لدي، قال فيها قولان، أحدهما ما يبدل القول لدي فيما وعدته من ثواب وعقاب. إذا هل المسألة متعلقة بحلال وحرام؟ لا، بثواب وجنة ونار. قال وهذا القول قد قاله الأكثرون. الثاني قال ما يكذب عندي ولا يغير القول من جهتي، لأني أعلم الغيب وأعلم كيف ضلوا وكيف أضللتموهم. الشاهد من ذلك أن رضي يعني قال ابن الجوزي أن هذه الآية ليست في محك الكلام عن الأحكام الشرعية والنسخ والتقديم والتأخير، ولكن الكلام عن الثواب والعقاب يوم القيامة في قضائه، في جزائه، وفي حسابه للناس يوم القيامة. في قول تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، قرأ بعضهم ننسها بضم النون الأولى وكسر السين. ما ننسخ من آية أو ننسها، وفي قراءة ننسها. قال الشوكاني فهي على القراءة الأولى بمعنى نتركها، أي لا نبدلها. يعني إيه؟ يبقى عندنا معنيان لقوله ها ننسها، الأولى أن تبقى كما هي، نتركها بلا نسخ وبلا تبديل. وعلى القراءة الثانية نؤخرها عن النسخ، نؤخرها عن النسخ، بمعنى أنها قد تنسخ بعد أمد وليس في الحال. والنسخ أنواع، نسخ من الأخف للأثقل، ونسخ من الأثقل إلى الأخف، ونسخ للمساوي. يبقى قد ينسخ الحكم من الأثقل للأخف، ومن الأخف رحمكم الله إلى الأثقل، ومن الحكم من الحكم لحكم آخر مساوي له. ومثلوا لمسألة النسخ من الأثقل إلى الأخف في مسألة من الأثقل إلى الأخف، مسألة المصابرة في القتال، كان في أول الأمر واجبا على المرء أن يثبت أمام 10، ثم خفف إلى 2، ها، فصار محرما عليه أن يفر أمام 2. أيضا أمثلوا للنسخ من الأثقل من الأخف الأثقل من الأخف الأثقل بنسخ عاشوراء، فقد كان عاشوراء واجبا في السنة الأولى من الهجرة، كان الصيام الواجب على المسلمين أن يصوموا يوما في العام هو عاشوراء. في السنة الثانية من الهجرة فرض رمضان ونسخ صيام عاشوراء، نسخ فيه الوجوب وصار مستحبا، وصار الفرض فيه صيام رمضان، فهذا مثال للنسخ من الأخف إلى الأصغر. الأمر الثالث النسخ من الحكم المساوي له، مسألة القبلة، كان في اول الامر الصلاه الى بيت المقدس، ثم نسخ الى المسجد الحرام. ايضا من انواع النسخ، الى غير بدل. لا يلزم من النسخ ان ينسخ حكم الى اخر، بل قد ينسخ الامر الى غير بدل، كما نسخت مساله الصدقه عند مناجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كان في اول الامر واجبا ان من تحدث الى سلم ان يتصدق، ثم نسخ الامر الى غير بدل، وصار ليس واجبا عليهم ان يتصدقوا عند مناجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ومن ادله من انواع النسخ، نسخ القران بالسنه. القران ينسخ بالسنه كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصيه لوارث. فقد نسخ هذا الحديث، نسخ الايه التي اوجبت الوصيه لمن؟ للوالدين. ايضا السنه قد تنسخ بالقران. السنه قد تنسخ بمثال تغيير القبله، فقد ثبتت الصلاه الى بيت المقدس بالسنه، ثم اتت الايات في نسخ هذا واوجبت استقبال القبله الى بيت المقدس، الى الكعبه، لان الصلاه الى الشام لم تكن بايه، انما كانت بسنه، ونسختها الايات التي اوجبت الصلاه الى بيت المقدس. ايضا من امثله نسخ ان السنه تنسخ في القران يوم الحديبيه، في صلح الحديبيه، فالذي ورد في هذا الصلح ان المسلمين سواء كان رجل او امراه ان اسلموا وذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم كان واجبا عليه ان يرجعهم الى الكفار. فهذا الحكم نسخ نسخا جزئيا، وصار ان الذي اسلم اذا كان امراه فذهب وهاجر ان سلم لا يعيده مره اخرى الى الكفار، كما في قوله تعالى: فلا ترجعون الى الكفار. طرق معرفه النسخ، كيف يعرف النسخ؟ قالوا: يعرف بالنص، ان ياتي النص فيدلل ويخبر بالنسخ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: اني كنت نهيتكم عن زياره القبور. كنت قد نهيتكم، هناك نص معلوم في اول الاسلام، كانت القلوب متعلقه بالقبور، كان ذلك في اول الاسلام من الحكمه ان ينهى عن زياره القبور. فلما رسخ الاسلام في القلوب عاد رفع هذا النهي، وصار مشروعا للمرء ان يزور الايه؟ القبور. فالطريقه الاولى التي يعرف بها النسخ ان ياتي النص يبين: كنت قد نهيتكم عن زياره، فقوله صلى الله عليه وسلم: فزوروها، هذا نسخ للحكم الاول الذي كان فيه نهي عن زياره القبور. طيب، ايضا من ادله او من صور ومن دلائل النسخ التي يعرف بها النسخ ان ياتي التاريخ يبين ان هذا نسخ هذا وان هذا جاء متاخرا عن الاول، كما في نكاح المتعه كان حلالا قبل خيبر، ثم حرم يوم خيبر، ثم ابيح يوم الفتح، ثم حرم الى يوم القيامه. كما قال العلماء: لم ياتي حكم عرف هذه المراحل الا نكاح المتعه، كان جائزا ثم حرم يوم ايه؟ خيبر. سنه كام خيبر؟ سبعه. ها؟ ثم ابيح يوم الفتح سنه كام؟ تسعه. ثم حرم الى يوم القيامه، فكان مباحا على الاصل. طيب، اللي يسموه البراءه الايه؟ الأصلية، ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم منع إلى يوم القيامة. وهذا الذي أجمعت عليه الأمة خلافا للروافض الذين يرون جواز المتعة، مستدلين بقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن إيه؟ ها، فريضة. فيرون أن هذه آية محكمة لم تنسخ، فما استمتعتم به منهن، يرون أن هذه الآية دالة على مشروعية المتعة. وقالوا هنا أتت القرينة الدالة على جوازها بقوله: فأتوهن إيه؟ أجورهن، فدل ذلك على جواز المتعة بأجرة. والرد على ذلك أن يقال أن الله تبارك وتعالى ذكر قبلها، قبل هذه الآية ذكر إيه؟ ما يحرم على الرجال من النساء، ثم ذكر ما يحل في هذه الآية، وأمر بإعطاء المرأة المزوجة مهرها. يعني إيه؟ يعني النظر الأعور لهؤلاء نظروا إلى هذه الإيه؟ الكلمات فقط، هذه الآية فقط، فما استمتعتم به منهن فآتوهن إيه؟ دورهن. لو قلنا انظروا، نوسع دائرة النظر إلى سياق الآيات. هذه الآية وردت في متى وردت؟ في أي سياق؟ الله جل ذكر من يحرم على الرجال أن يتزوج منه. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية. فلما ذكر المحرمات من النساء في أحكام الإيه؟ الزواج، يحرم أن يتزوج من أمه ومن أخته ومن إلى آخره. فلما ذكر المحرمات في النكاح ذكر بعد ذلك من يباح لك أن تتزوج منهن، وذكر مع ذلك الإيه؟ المهر. فالآيات سيقت في مقام الإيه؟ الزواج الشرعي، وأجرهن هن المرد بالإيه؟ المهر، وليس أجرة المتعة، ليس أجرة. والسياق من المقيدات والمرجحات. طيب، فسياق الآية إنما أتى في الكلام عن أولا ذكر من يحرم على رجل أن يتزوج منهن، ثم ذكر من يباح له أن يتزوج منهن، وذكر أن هذا اللي هو الزواج إنما يكون بمهر شرعي. روى مسلم عن الربيع ابن صبرة أن أبا حدثه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس صلى الله عليه وسلم، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. هذا نص محكم. قال: فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. يبقى هذا نص محكم في الصحيح أجمعت عليه الأمة، نص قطعي في الورود، قطعي في الدلالة على تحريم المتعة إلى يوم القيامة. فلو تنزلنا أن هذه الآية في القرآن من المتشابه اللي هي إيه؟ فما استمتعتم به منهن، لو تنزلنا أنها من المتشابه نأتي إلى المحكم في السنة، ولكنه الهوى، والمرء إذا اتبع هواه ضل. يقدمون الشبهات ثم جعلوها دينا، وهكذا البدع، سواء البدع في الشهوات أو في الشبهات، تبدأ كالبذر الصغير، البذور الصغيرة، ثم تصبح دينا عند أهلها، تصبح دينا عند أهلها، وتنظر يعني حتى يعني سبحان الملك، الشهوات تغري بهم، المتعة عندهم ليس فقط بالنساء، بل حتى ترى يعني الشغل يعني أقرب إلى البهائم عياذا بالله، استمتع بفتاة صغيرة وإلى الله إلى الله مشتكي. فالنص المحكم قال: إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. فنص محكم دل ذلك على حرمة نكاح المتعة. قوله تعالى: أو نأتي بخير منها، ما ننسخ من آيات أو نأتي بخير منها. قول نأتي بخير منها في دلالة على التفاضل في أسماء الله وفي آياته وفي أفعاله. فكما أن الله تبارك وتعالى فاضل بين مخلوقاته، فاضل بين تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، ها طيب، وفضل بين أرض على أرض، وماء على ماء، وشهر على شهر، ففي المخلوقات الله يفاضل بين مخلوقاته، صح يا خالد؟ خالد؟ فكما أن الله تبارك وتعالى يفاضل بين مخلوقاته، أيضا فاضل في بين آياته وبين صفاته، فهناك آيات أفضل من آيات، وأحكام أفضل من أحكام، وصفات أفضل من صفات. اعطونا بقى ايه ادله على مساله المفاضله بين اسماء الله وبين افعاله وبين صفاته. اولا من ادله القران على المفاضله: الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فهناك اقوال الله تبارك وتعالى حسنه، وهناك احسن. الذين يستمعون القول، قول هنا اسم ايه؟ جنس يعم كل قول من الله، من الله تبارك وتعالى. الذين يستمعون ايه؟ القول، كل قول من اقوال الله، فيتبعون احسن، فدل ان في اقوال الله حسن وفيها احسن. ها ادله ثانيه، اتفضل. ادفع بالتي هي احسن، بس هذا في الالفاظ، في النص، في نتكلم على افعال الله، اسماء الله، عايزين ادله على ان اسماء الله بعضها افضل من بعض، وايات الله بعضها افضل من بعض. ها ايش فيها؟ احسنت، ايه الكرسي، قال ان اعلمك افضل ايه في القران، ايه تاني؟ اعوذ برضاك من سخطك، فالسخط من افعال الله، ولكن افضل من السخط ها الرضا، فدل ان صفات الله تتفاضل. ها في ادله كتير يا جماعه، ان الله 99 ايه اسم من احصاها دخل الجنه، بمعنى اسماء الله كثيره جدا، اسماء الله كثيره، ولكن ها رجل فضل منها 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه، ففي هذا دليل على ان اسماء الله بعضها افضل من بعض. فالله جل من بين اسمائه كثيره التي لا عد لها ولا حصر لها، اصطفى منها هذا العدد 100 الا واحدا من احصاها دخل ايه؟ الجنه. فهذا ليس كمقاله ابن حزم، ليس كمقاله ابن حزم ان اسماء الله محصوره في هذا العدد، ولكن الذي عليه جميع اهل السنه ان اسماء الله لا حصر لها، وانما خص هذا العدد لان في ميزه ليست في غيره، وهي من احصاها دخل الجنه، فدل على ان اسماء الله تتفاضل وان بعضها افضل من. ها في ادله ثانيه، تفضل. اسم الله الاعظم، احسنت. قال صلى الله عليه وسلم، قال اسم الله الاعظم في ثلاث في ثلاث صور، قال البقره، ال عمران، مريم، اسف، طه. فقال اسم الله الاعظم في ثلاث صور، بقره، ال عمران، طه. ها السبع المثاني والقران العظيم. ها سألها. طيب فالادله كثيره على ان اسماء الله بعضها افضل من بعض. قوله تعالى ود كثير من اهل الكتاب، الى اخر الايات. روى البيهقي ان كعب بن الاشرف اليهودي كان شاعرا، وكان يهجو النبي، كعب بن الاشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم اشد الاذى، فامر تعالى بالصبر على ذلك والعفو، وفيهم نزلت الايه ود كثير من اهل الكتاب الى قوله فاعفوا واصفحوا، وقالوا هذه الايه في قوله فاعفوا واصفحوا منسوخه بايه السيف، قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله ايه واتى امره في ها الجهاد، وها في سوره التوبه بقالوا ايه السيف، يعني حتى قيل ان هذه الايه نسخت ما يقرب من 90 ايه في القران دلت على مساله المصافحه والعفو عنهم حتى نزلت ايه السيف. قوله تعالى حسد من عند انفسهم، الحسد منه المذموم ومنه المحمود. فالمذموم ان تتمنى زوال نعمه الله تبارك وتعالى على اخيك المسلم، هذا الحسد المذموم، ترى اخاك في نعمه فتتمنى عياذا بالله ان تزول هذه النعمه من اخيك، سواء تمنيت ان تزول عنه فتعود اليك، او ترفع عنه بالكليه ولا تعود اليك، فكلاهما يدخل في الحسد المذموم، ان ترى اخاك على نعمه فتتمنى ان تزول منه فهذا محرم، سواء تمنيت ان تزول منه وتاتي اليه، او تزول منه ها ولا تاتي اليه، فهذا من الحسد المذموم، هذا الذي ورد ذمه في القران. طيب فكل حاسد هو في الحقيقه الامر اعظم من ان تتمنى زوال نعمه من اخيك، انما الحاسد هذا بلسان الحال يعترض على حكمة الله، يعترض على فضل الله تبارك وتعالى، يعترض على فعل الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول بلسان الحال ربي أنعمت على هذا الشخص بهذه النعمة هو لا يستحقها وحرمتني منها، فهذا اعتراض بلسان الحال على قدر الله تبارك وتعالى. أما الحسد المحمود والذي يسمى الغبطة، فهذا أن ترى أخاك في نعمة فتتمنى أن تبقى عليه أن تبقى هي عند أخيك وأن تأتي إليه، إن فضل لأن فضله عز وجل واسع. لما تحجر واسعا؟ لما لا تحب الخير لإخوانك؟ فقالوا الحسد المحمود، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، قالوا رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أثناء الليل وأثناء النهار، قال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أثناء الليل وأثناء النهار. فهنا استخدام كلمة الحسد ما بالإيه؟ ها المقصود بها الغبطة. ها في قوله لا حسد إلا في اثنتين، فهذا المراد بها الغبطة، أن يعني تغبط أخاك على نعمة هو فيها وتتمنى أن تكون أنت مثله. ففي قوله لا حسد إلا في اثنتين مرض بها الاغتباط، لأن البخاري لما روى هذا الحديث قال: باب الاغتباط في العلم والحكمة. البخاري لما من فهمه لما روى حديث لا حسد إلا في اثنتين قال: باب في الاغتباط والحكمة. فالاغتباط حقيقته أن تتمنى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة دون أن تزول عنه، دون أن تزول عنه. قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. عند البخاري والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم، مثلا بيسأل سؤال، يطرح سؤالا بيقول: أيكم ماله مال ورثه أحب إليه من ماله؟ أيكم ماله وارثه أحب إليه من ماله؟ ما معنى هذا السؤال؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ طب نقول نكمل الحديث لعل الصورة تتضح. قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منكم من أحد إلا مال ورثه أحب إليه من ماله. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. نرجع لأصل السؤال، ما معنى هذا السؤال؟ سلم يقول: أيكم ها مال ورثه أحب إليه من ماله؟ تفضل. مال ورثه هو الذي يتركه ورث بعد أن ده بيسموه إيه؟ باعتبار ما سيكون. يعني أنت الآن معك 10، ها 10 من الأموال مثلا، طيب ستتمتع في دنياك بالصدقه في سبيل الله والانفاق في سبيل الله وتمتع نفسك بمالك فيما احل الله لا حرج بل تؤجر على ذلك. فاذا تمتعت ب9 ها او ب8 تترك كم؟ 2 للورثه. ها فايهم احب اليك؟ هذا المال الذي تمتعت به وانفقته فاجرت عليه، ام تترك المال للورثه؟ قالوا كلنا بنظر بقى الى فهم الصحابه، فهم السؤال من اول وهله. قالوا: مالنا احب الينا من مال ايه؟ ورثنا، اي من المال الذي سوف نتركه للورثه، لان المال الذي في يدك في حياتك تتمتع به اما بحسنات وانفاق فتؤجر عليه، او تمتع نفسك فيما اباح الله فتؤجر ايضا، حتى اللقمه طلعها في فيك تؤجر عليها. لذلك يوم القيامه الكافر يعذب على كفره ويعذب على كل نعمة من نعم الدنيا تنعم بها لأنه ما شكر الله عليها، يعذب على كفره ويعذب على هذه النعمة التي استعملها في غير طاعة الله وما شكر الله عليها وما شكر الله عليه. فمال الإنسان أحب إليه من مال ورثه، لأن مال ورثه هو الذي سوف يتركه لغيره. طيب أما ماله فأحب إليه لما؟ لأنه يتمتع به إما في طاعة، في حج، في عمرة، في إنفاق، في أيتام، وإما يتمتع به ليوسع على أهل بيته وعلى نفسه فيؤجر على ذلك. فالإنسان قال بعدها: فإن ماله ما قدم ومال ورثه ما أخذ. معنى ما قدمته لنفسك وقدموا لأنفسكم، انظر إلى معنى وقدموا، فأنت الذي تفعله هذا تقدم لي ها للآخرة. يا ليتني قدمت، سمى الآخرة هي الحياة، قدمت. فأنت لن تقدم لأمور وكأنك يعني تقدم على الحياة الحقيقية، إن الأخيرة اللي هي الحيوان، أي الحيوان الحياة الحقيقية. في حديث عائشة في الصحيح أنهم ذبحوا شاة، ف فقسموا منها على الفقراء والمساكين. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عائشة: ما بقي لنا من الشاة؟ قالت عائشة: ما بقي منها إلا الكتف، يعني وزعناها ولم يبق إلا الكتف. فقال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها. النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح الصورة، يعني بتقول يعني وزعناها ولم يبق إلا الإيه؟ الكتف. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح الصورة، قال: بل إيه؟ بل بقيت كلها إلى الكتف. يعني إيه؟ المعنى ما تصدقنا به وأنفقناه، وتصدقنا به هذا الذي يبقى لنا عند الله تبارك وتعالى. ما عندكم ينفد، وما عند الله، والمعنى ما عندكم ما أخصوه لأنفسكم هو الذي ينفد، وما عند الله أي ما أخرجتموه لله هو هذا الذي وما عند الله باق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صح على الصورة، فقال: ها، بل بقيت كلها إلا كتف. بقيت أي عند الله تبارك وتعالى. فما الذي قدمناه هو الذي بيبقى لنا عند ربنا في ميزان الحسنات. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. أي سؤال؟ تفضل محمود، ما عندك؟ الناس أن يأتي الراوي الصاحب فيحدد بأنه في أول الأمر كان كذا ثم صار كذا. الصاحب اللي هو راوي القصة أو الشاهد ينقل الحدثين ويوضح أن أحدهما متأخر عن الآخر، ولا يقال بالنسخ إلا بمعرفة التاريخ. طيب، كما قصة الإيه، نكاح المتعة، كان جائزا ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرم إلى يوم القيامة. كده خلاص، اتفضل. أحسن الله إليك. اتفضلت كده خلاص. طب دلوقتي بس عشان إيه، نشوف بس اللي ها؟ النشر آه، نشر.